ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. تقدم أن من الأعمال المهلكة التي تهلك المسلم اتباع الهوى، وتقدم أن اتباع الهوى يكون في العقيدة ويكون في العبادة ويكون في المعاملات. اتباع الهوى في العقيدة تقدم ذكره، وهي العبادات التي نراها ونسمعها من أصحاب القبور، هذه كلها عبادات مبنية على الهوى وليست مبنية على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك اتباع الهوى يكون في العبادات، ومن ذلك الصلاة. وتقدم أن عبادة المسلمين الآن وصلاة المسلمين الآن كلها مبنية على الهوى، من تكبيرة الإحرام إلى السلام عليكم، لا يتبعون فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعدم اتباع السنة هو الهوى، يسكي صلي الصلاة اللي قتلوا القانا، قال له الهوى ديالو، ماشي الصلاة اللي صلىها رسول الله. احنا قلنا ذلك أن رسول الله وصى المسلمين كاملين وأمر المسلمين كاملين، قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الصحابة، والصحابة قد بلغوا هذا للأجيال التي جاءت بعدهم، وكذلك التابعون وأتباع التابعون بلغوا هذا الحديث، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا المسلم لم يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاته متبعا للهوى، كانت عبادته مؤسسة على الهوى ومبنية على الهوى، وهذه صلاة المسلمين الآن. كذلك من اتباع الهوى في العبادة اتباع الهوى في الأذكار، في الذكر الذي أمر الله به. فالإسلام كله ذكر، وكذلك العبادة كلها ذكر، لا صلاة ولا صيام ولا حج، كله مبني على ذكر الله. ذكر الله باش يكون مقبول وينظر الله إليه يجب أن يكون مؤسسا على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يذكر المسلم ربه على الكيفية النبوية، على كيكون قد ذكر الله. الله عز وجل في القرآن الآية المتقدمة كيقول للمسلم، هذا خطاب لكل مسلم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفاء، متضرعا متذللا لله، خائفا عائدا لله، في الصباح والمساء، ما تكونش من الغافلين. الذكر المبني على الهوى شنو هو؟ هو أنواع من الذكر المبني على الهوى. أن يذكر المسلم الله تعالى بغير الألفاظ النبوية، الذكر لما أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الوحي، قال اذكر الله كذا كذا، قل سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، وكذلك الأدعية نزل بها الوحي، قال له اذكرني على هذه الكيفية إلى زدت أنقص ما انقلش منك. إذا حتى الذكر هو عبادة، حتى الذكر يجب أن يكون مؤسسا على ما جاء به رسول الله. فإذا المسلم ذكر الله بغير الألفاظ النبوية يكون ذكره مبنيا على الهوى. ولهذا صحابي علمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يدعو الله به في عند نومه، ويكون هو الخاتمة بعد المعقبات والأذكار الأخرى، يكون هذا الدعاء هو الأخير. قال له قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هكذا لقن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي. قال له يلا عرض عليا، قل لي ايش اللي قلت، واش حفظتيها ولا لا؟ جبرو حفظ، ولكن اللي وصل آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك، ما قالش ونبي، قال ورسولك الذي أرسل. قال له لا أنا ما قلتش هذا، قال له أنا قلت ونبيك ما قلتش رسولك. إذن معنى هذا أن هذا الإنسان ذكر الله بغير اللفظ النبوي، ما قلتش رسول الله منه، قال له لا أنا قلت ونبيك، مع أن ورسولك أفضل، أفضل ورسولك أشمل، لأن إذا قلت ورسولك كتكون قد اعترفت بالنبوة من الرسالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا أولا لما نزل عليه الوحي غير حراء، ولكن من غير أن أمر بالتبليغ، ثم كان رسولا لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن ورسولك في معناها الاعتراف بالنبوة والرسالة. بعد ذلك الرسول ما قبلش منه، قال له لا أنا ما قلتش شهيدا، أنا قلت قل نبي يقول ونبيك صف. وهكذا إذا الذكر المبني على الهوى أن يكون مبنيا على ما على غير ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى غير ما لفظ به رسول الله. كذلك الذكر المبني على الهوى أن يكون جهرا كما يعاد الطرقين. المبني يعني ذكر الله جهرا ماشي سنة إلا في بعض المواضع، في حال التلبية في الحج، في حال الذكر يوم العيد في الجماعة جهرا، يعني مواضع. أما الباقي كله ينبغي أن يكون ذكرا خفيا، هذا هو اذكر ربك في نفسك كتحرك لسانك، ما عرفك حاجة كتقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله الأدعية وهكذا من غير جهر. هذا معنى واذكر ربك في نفسك ثم قال دون الجهر. إذا الإنسان إذا جهر بالذكر ذكره يكون ماذا؟ مبني على الهوى لا يقبل منه. وهي العبادة هي الذكر اللي كيعملوا الطرقين كابن شرقا وغربا، كيجتمعوا ثم يصحون، إما كيسبحوا جهرا وإما يذكرون جهرا، أو كيقولوا ألفاظ يعني شي حاجة أوراد ديالهم كيسموها الأوراد ورد الشيخ. هذه كلها أذكار مبنية على الهوى وليست مبنية على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لم يكن من عادة نبي الله صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يذكروا الله جهرا أو مجتمعي جهرا، لا لم يكن هذا من عادتهم. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وحنا رجع عند واحد الإنسان ربما الخدم ديالو قال له دي شفت في الجامع اللي موح العجب، قال له شنو؟ قال له جبرت يعني جماعة في المسجد ومعهم واحد الكبير ديالهم يأمرهم بالتسبيح فيسبحون جهرا بلسان واحد، قالوا أو فعلوها؟ قالوا يا أجب المسعود كيجري جرم هيدك بقي مجموع واحد كيقول لهم سبحوا الله مئة، كيقولوا ما سبحان الله سبحان الله جهرا، أو كيقول لهم احمدوا الله مئة كيقول الحمد لله الحمد لله جهرا. توقف عليهم ابن مسعود ثم لما وقف سكتوا، قال لهم شوفوا إما تكونتم أفضل من الصحابة أو تكونون على ضلالة، واحدة من جوج، إما تكونوا ضالين أو أنتم أفضل من الصحابة. طبعا هم غادي يكون أفضل من الصحابة مستحيل شي واحد يسول له الشيطان أن يكون أفضل من الصحابة، دي ما كيناش، فالصحابة أفضل المخلوقات بعد أبي بكر وبعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم أو تكونوا ضالين، إذا هم ضالين في الحقيقة. ثم قال ثم لما ذيك الجمع او ذيك المجمع اسمع هذا الكلام تفرقوا عن ذلك الانسان الذي كان يامرهم بهذا الذكر، قال حتى لم يبقى معي احد علاش لما سمعوا مسعود يقول كذلك. اذا يعني الذكر جهرا وبلسان واحد هذا ذكر مبني على الهوى، وهذا هو الذكر الطرقين ديالنا. طبعا ديالهم ماذا؟ عاد ينشأ عن ذلك من ذكر الريح وذكر الشتاء وهكذا، كل هذا ذكر ولكنه مخالف لذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة هما كيقولوا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، ولكن في غير مطاعة، في غير الكيفية التي شرعها الله على لسان نبيه، وفي غير الكيفية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله بها. كذلك من الذكر المبني على الهوى الذكر في الخلوات، كيسموهم الخلوة. كيجي الشيخ إلى جيش واحد يدخل في الطريق كيدخل من واحد البيت وشد عليه وقل واذكر كذا كذا الله أكبر ألف وألفين علم الله شحال، باش يكون الذكر هو سبب الفتح عليه، وهذا شيء غير الخرايف. هذا الذكر مبني على الهوى. الذكر اللي هو مشروع هو تذكر الله مرسلا، تذكر الله في الأماكن اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الأوقات التي شرعها، نعم. أما هذا الذكر هذا اللي في الخلوة وعنده طقوس وعنده شنات، كل هذا ذكر مبني على الهوى. قال أبو أمامة رضي الله عنه صحابي جليل مشهور، قال كنا واحد مرة في الغزوة في الجهاد في سبيل الله وكان معنا واحد الإنسان، قال مي كنا راجعين هذا الإنسان مر على جبل، وذيك الجبل فيه غار، غار فيه الماء، عين الماء وحوله البقول النباتات المأكولة. هو شني قال مع نفسه، قال مزيان هذا الغار، هذا الجبل هذا مزيان، نختالي هنا ونعتزل الدنيا نهائيا ونعتزل البشر ونقابل غير الذكير والعبادة. قال ولكن حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بيد الصحابة رضي الله عنهم، هذه الخاصية اللي كانت فيهم امتازوا بها دون الأمة، ما من عمل قليل أو كثير ما يعملوش الصحابي حتى يسأل أذن لا يقضي على هذا الأمر حتى يعلم حكم الله فيه. قال هذا الإنسان لما رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله، ما كنا ماجين مرت على واحد الجبل فيه واحد الغار وغير خلاوي وفيه الماء وفيه البقول فيه النباتات المأكولة. قال له فسولت لي نفسي أن أسكن في هذا الغار وأعتزل الدنيا يا رسول الله. قال له إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده لغدوة أحدكم أو روحته في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف في سبيل الله خير من عبادته 60 سنة. هذا الجواب للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن العبادة الطرقية شنو هي؟ هو الاختلاء. أنت كتشوف هذه القنوات ديالنا شنو كيظهروا؟ كيظهروا بعض الطرقين، السمحة واحدة في يد واحدة في عنقه، في كيذكر الله في الجبال، في الغابة، بين الشجر والحجر. معنى أن هذه هو التصوف وهذه هي العبادة، هذا هو الدين، هذا ماشي دين، هذا الذكر هذا اللي كتأمر به الناس وكتشعروا في القنوات، هذا ضلال، وذكر مبني على الهوى. شوف رسول الله قال هذا. لما أراد أن يختالي وأن يذكر الله في الخلوات قالوا لا، قالوا الله تعالى بعثني بالإسلام الحنيفية السمحة ولا يبعثني باليهودية والنصرانية. عاش قالوا هيدا، لأن اليهود والنصارى هم الذين يذكرون الله في الخلوات ويعتزلون الناس، كتسمى الصوامع وكتسمى الديار وكذا وهكذا، كجبار الرهيب في الخلا المخلي بوحدو كيذكر وكيعمل العبادة دياله. قال الله ما بعثنيش بهادشي، قالوا الله تعالى بعثني خالط الناس وأنفع الناس وأمشي في حاجة الناس وأذكر الله أمام الناس وهكذا. قالوا الواحد منكم الغدو يمشي في الصباح في سبيل الله، إما يخدم على أولاده وإما يصلي في الجماعة وإما يقضي حاجة لمسلم. قالوا حسن من الدنيا وما فيها. قالوا الواحد منكم يقوم في الصف، إما الصف الصلاة أو يقوم في الصف المصاف، يعني الصفوف التي تقابل العدو في الجهاد في سبيل الله. قالوا حسن لما يعبد الله 60 سنة. شو على مزية؟ قال الواحد يوقف في الصف، إما يوقف في الصف ماشي يصلي الجماعة أو يوقف في الصف الجهاد في سبيل الله. قال له عند الله تعالى حسن ما تعبده 60 سنة وبطلوا بشي كله. إذا معنى هذا أن هذا الذكر الذي عند المتصوفة واللي في الكهوف والغيب والغابة وهذا كله مبني على الهوى، ليس من الإسلام في شيء. وما كيقول أنا شي حاجة كبيرة كيشعر الإسلام كيجبر الرجل، هذا غني فقال غكذوا بغرية والسمعة سبحانه في قوة في الغابة كما يذكر الله. يعني هكذا ينبغي للمسلم أن يكونوا. هذه دسيسة أوروبية، الأوروبيين صاروا ملك أمر مسلمين بالتصوف باش المسلمين يعتزلوا الحياة الاجتماعية ويعتزلوا مقاومة الكافرين باش الكافرين يأكلوهم ويحتلوهم. ولهذا في أيام الاحتلال علاش كانوا محتلين المسلمين؟ يا مسلمين كانوا يبغوا العبادة والزواوين والخلوة هكذا. لا، الإسلام دين العمل ودين الاختلاط ودين نفع المسلمين ودين التعليم ودين قضاء الحوائج وهكذا، هذا هو الدين. إذا هذا الذكر هذا مبني على الهوى، لا يقبل من المسلم. إذا أذكار المصوفة كلها مبنية على الهوى، كلها مردودة عليهم وهكذا. هذا من الذكر المبني على الهوى. كذلك من الذكر المبني على الهوى أن يكون ذكر في غير الأوقات المشروعة. يعني الله تعالى أمرنا بأن نذكره ولكن عنده أوقات خاصة، مثلا في الصلاة وراء الصلوات وهكذا في الليل معقبات إلى آخره. أما ذكر الله في غير الوقت لا. من ذلك جوامع كاملين ملي كيصليو ما كيقومش الإمام من المحرم حتى كيعمل واحد تنشن واحد طقوس كيرفع يده إلى الله الصلوات على الرسول كذا كذا عاد كيقوم. هذا ذكر ولكنه في غير الوقت المشروع. النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى واستقبل الناس بوجهه لا يمكث في المحراب إلا مقدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال. كم كيقول؟ هذا هو الذكر اللي رسول الله كان كيقوله ميكي يصلي ويستقبل الناس بوجهه. وكان أبو بكر كثر من هذا الشيء. أبو بكر لما كان إمام وخليفة بالمسلمين أو يصلي بالمسلمين كان إذا استقبل الناس بوجهه كيقوم بسرعة. قال الصحابي كأنه كان جالسا على حجر محمى، حجرة حمية كان جالس عليها، كيقوم بسرعة باش ما يبقاش محلب وجوعا بالناس، باش ما تدخلوش الريو السمعة. إذا هذا ذكر ولكنه في غير الوقت المشروع. وهكذا إذا الذكر يخص الوقت المشروع. كذلك من يعني الذكر اللي هو في وقت غير مشروع الأذنة نهار الجمعة. رسول الله حياته كلها وحياة أبي بكر وخلافة عمر كلها كان الجمعة كيأذن أذن واحد. وطبعا الذكر الأذن هو ذكر من أفضل الأذكار، كيأذن أذن واحد، كيقوم بليل كيأذن باب الجامع رفعين ماشي في السمعة ربه بجامع، وكيقوم رسول الله يخطب اليوم لا ثلاثة الأذنات مور بعضها، كيأذن الأولي هذاك هو اللي مشروع، عاد كيقوم الثاني والثالث. هذا الأذن الثاني والثالث هو ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره، ولكنه ذكر في غير الوقت المشروع. الله ما شرعش ثلاثة أذان في نهار الجمعة، شرع أذان واحد. ولكن مع الأسف يعني المتسلط والغالب والمتحكم في المسلمين يشرع واجب الدرع. هذه عبادة الله كيخص تكون على وفق ما جاء به رسول الله أيها المسلمون، ما كتكونش بالدرع وما كتكونش بالقوة. لا العبادة ما تأمرش المسلمين يعبدوا الله بالقوة، لا أمرهم يعبدوا الله باختيارهم، ولكن على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا هذا هو الذكر المبني على الهوى. إذا الذكر المبني على الهوى ما كيقبلوش الله، ما كيقبل غير الذكر اللي هو سني ولا وفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من الذكر اللي هو في غير الوقت المشروع هذيك الصلوات اللي كيصلوها المسلمون اللي كيقولوها يعني كيسموها يعني تسبيح في ليالي معدودة، عندهم كل ليلة وتسبيح ديالها، وهذا الشيء مجموع بواحد الكتيب يقال له المجموعة المباركة، كيتباع في الزنقة، كيتباع في الشوارع كيبيعوا ديك اللي كيبيعوا الكتب. كنت كنعرف وانا باقي كنقرا في الدروك كنكشتغل به، سحب لي هذا الشيء كنعمل شي فايدة هو لغا الريح على الخرايف. كيتمل المجموعة المباركة، كيقول لك نهار الجمعة اللي صلي كذا كذا من ركعة ويقرا في كل ركعة كذا كذا يكون له كذا كذا ويغفر الله له الكبائر، ويعني والليلة السبت وهذا الأسبوع كله. الأسبوع كله كل ليلة شنو تقول؟ شحال تصلي؟ وشحال تذكر؟ وشحال تصلي الصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الكتاب اللي فيه كله باطل وكله ضلال، علاش؟ لأنه ذكر غير مشروع وفي وقت غير مشروع. وهكذا منها الصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام هي أذكار غير مشروعة. رسول الله عليه الصلاة والسلام لما الله نزل القرآن قال يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصحابة ما عرفوش، لم يعلموا كيف يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله أما السلام فقد علمنا، نقول لك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولكن هذه الصلاة اللي أمر الله بها ما كان عرفوهاش شنو هي. قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعند ألفاظ الصلاة الإبراهيمية هذه الصلاة اللي علم رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة واحدة صلاة إبراهيمية، ما علموش صلاة أخرى. ومشي دليل الخيرات، شوف شحال الصلوات فيها، مالي بالصلوات اللي هي مبتدعة ومختلقة. إذا هذا ذكر غير مشروع وهي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة إبراهيمية. صلاة واحدة الإبراهيمية أحسن من ألف صلاة اللي هي قالوها الناس، قالها شي شيخ أو قالها شي ورد أو قالها شي حد. إذا الصلاة الإبراهيمية ذكر مشروع. الصلوات الأخرى اللي ماشي صلاة إبراهيمية هذاك ذكر غير مشروع، لا يقبله الله من صاحبه. وهكذا من العبادات المبنية على الهوى أي مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال رسول الله ويعني ثلاث مهلكات وهو المتبع. من هو المتبع في العبادة؟ يعني الصيام. الصيام هو عبادة جليلة وركن أركان الإسلام الخمسة الظاهرة، واللي هو الركن الثالث للشهادة ثم الصلاة ثم الصيام. الصيام له أحكام وله شرائع شرعها الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المسلمين تركوا الصيام النبوي والصيام المشروع وصاروا يصومون صياما مؤسسا ومبني على أهوائهم. فصيام المسلم الآن مبني على الهوى مش مبني على السنة. من ذلك أن المسلم كيتسحر قبل الفجر بنص ساعة أو ساعة أو جوج ساعات، هذا صيام مبني على الهوى، هذا ماشي الصيام النبوي وماشي الصيام اللي أمر الله به في القرآن. الصيام النبوي هو التسحر حتى تشوف ضوء النهار، عاد قطع ضوء النهار باين ماشي فيه الشك، لا لا لا لا، كيف قال الله في القرآن: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال تسحروا تشوفوا الضوء القبلة باين واضح ما يشك في حد. ولهذا ابن عباس واحد النهار في رمضان سحر وامر جوج الناس معاه، جوج العبيد ديالو خدامه معاه، قال لهم خرجوا شوفوا واش بان الضوء النهار. مي جاو اختلفوا، واحد قالوا لا بان الضوء، واحد قالوا لا باقي. قال مرة نشرب الضوء النهار، ما كيختلفوش الناس فيه. اذا السحور قبل بيان ضوء النهار هذا سحور، صيام مبني على الهوى ماشي مبني على السنه. وقل هذا الشيء للناس اليوم، بل الناس عندهم من اغراب الغرائب واعجب العجائب يشوفوا واحد انسان يتسحر والاذان كيأذن. هذا عندهم من الغرائب والعجائب الذي لا تكون عندهم. خاصك تقطع قبل الفجر، اما الى الدين الفجر الا كانت اللقمه فمك والشباب زقها. مع ان الاذان الفجر ديالنا بينه وبين ضوء النهار وحال المسافه، هل ما كان عندك وها السماء قدامك القبلة قدامك واليوم يعني هذه جرى اليوم منين يأذن المؤذن شوف فيه ماشي بين ضوء النهار. والو اقل واحد ثلث ساعة بعد الاذان عاد كيبان ضوء النهار اللي قال الله تعالى لقى الوالد بعد قطعه. اذا الصيام ديال الناس اللي كيصوموا على السحور يعني قبل الفجر بنص ساعة او ساعة، هذا الصيام مبني على الهوى ماشي مبني على هذا. هذا هذا هو مهلك يهلك صاحبه. علاش؟ لان الصيام هذا مبني على البدعة، والله تعالى ما كيقبلش ابدا العبادة المؤسسة على البدعة. قال كل بدعة، رسول الله قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهكذا. هذه وحدة. ثانية من الصيام المبني على الهوى ان رسول الله عليه الصلاة والسلام من سنته واتباعه للقرآن انه كيف كتأدي المغرب كيفطر هو الاول قبل ما يصلي المغرب. وكان عنده راجل مكلف خاص كيقوم على واحد الكوديه مرتفع وكيبقى يراقب الشمس، هي كتغرب هو كيقول الشمس غربت ديك الساعه كيفطر. مع ان المغرب دينا حنا فيها كتأذن بعد المغرب بعد غروب الشمس واحد القسم او اقل من يكون 3 دقائق غربت الشمس، عاد كيأذنوا عاد غادي يفطروا. اذا رسول الله هذا كان كيعمل في رمضان، اذا فين هو الصيام ديالنا مع رسول الله؟ اذا صيام رسول الله هو المبني على الحق، المبني على حكم الله وشرع الله، اما صيامنا نحن فانه مبني على الهوى. اذا يعني لا بغى الانسان يصوم صيام مخالف للهوى ان يفطر قبل صلاة المغرب، وان يفطر قبل اذان المغرب بدقيقة. يعني انا جررت اليوم جررت يعني المغرب مثلا كتدن في 7 دقائق والشمس كتغرب قبل 2 دقائق في 7 كتغرب. داك الشيء على حسب الزياده والنقصان في الحصه. اذا كان الحصه فيها 7 و2 دقائق فالمغرب الشمس كتغرب في 7 واقفه. او اذا كتعمل 7 و4 دقائق فان قبل 4 دقائق كتغرب الشمس. هكذا هذا هو الصيام اللي هو مبني على الحق ومبني على السنه وعلى ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. اما الصيام اللي الانسان كيتعطل ويفطر حتى يمشي للجامع ويصلي ويجي، هذا الصيام مبني على الهوى وليس مبني على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال الناس الفطره لان اليهود والنصارى يؤخرون، معنى انهم اذا اخروا الفطور كيمشي الاسلام بحاله. علاش؟ لانهم يتبعون اليهود والنصارى، لان النصارى هما اللي كاخروا الفطور. كنزل الناس في دار النجوم عاد كيفطروا هما. قال ثم لما تعملوا شهيده كيف دي المغرب كيتغرب الشمس فطروا. ولهذا رسول الله انا قلت لك كان عنده راجل مكلف كيف كيقول الشمس غربت كيفطر باش ما يفطرش حتى ينزل سلس او دار النجوم، وهكذا. هذا الصيام مبني على الهوى. وتقول الناس يصدقوك، مستحيل ابدا. قل له ودي الله يهديك، راه رسول الله امرنا نفطروا قبل ما نصليوا. ورسول الله قال اذا قدم العشاء واقيمت الصلاه فابداوا بالعشاء. طبعا في رمضان المؤذن كيأذن والناس كيقيموا الصلاه في الجماعه لان خصهم يمشيو يفطروا. وعلاش كتعملوا عيدة؟ فطروا في ديركم على يصليوا واتفقوا بعد الاذان بربع ساعه او ثلث ساعه، ديك الثلث ساعه فيها فطروا وعندكم مرض اجيو الجماعه صلوا في الجماعه. اش باش يكون؟ هما لا، هو خصهم تكون صلاه باطله وصيام باطل من جهتين، لان هذا الصيام هذا اللي فيها الفطر هذا ما كيقولوش الله تعالى، كيقول ما انا قلت لكم تفطروا دغيا بحال الرسول اللي هذه ثم اخرتوا الفطور ما قلتش منكم هذا الصيام هذا. ثم الصلاه ما كيقبلش الله هذه الصلاه هذه، لان الماكله موجوده، لا صلاه بحضره طعام. قال المكلمة تكون موجودة، هو كيخلي الطيب والمال في الدرب الحريرة زياب الحريرة والتمر والكرموس وكيصلي باش يفطر، يمشي يفطر على خطره. هاد الصيام ما كيقبلوش، ما كيقبلوش الله تعالى، والصلاة ما كيقبلهاش. إذا المسلمين في رمضان يكون صيامهم وصلاتهم مبنيين على الهوى ماشي مبنيين على السنة. ولذا رمضان كل المسلمين ما كيصلوش مع بعض الله أبدا، جميع اللي كيفطر بعد الصلاة الله ما كيقبلش الصلاة ديالو، وهكذا وكذلك الصيام. هذا الصيام مبني على الهوى ماشي مبني على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بركة من الخريف، خلي الخريف واحد جهة وضرب الجد. الله ما كيعرفش هذه، الله لا يعلم هذا، هو الله قال علاش انا كقوله او غيري، هو الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين. اش غادي نقولوا حنا؟ قول يا رب الله الناس مش قوية يخرجوا الحدود، يجوز الحدود يفطروا حتى تطلع الشمس. هذا الخرايف هذا افي الله شك، واش كترد على الله؟ الله كيقول كتقول كتعاود الخرايف. اذا اش مالك يقول هذا الرجل خرافي هذا؟ او لا ما هي انا كنعرف العلماء كيقولوا، طبعا شكون ماشي يقولها؟ العلماء كيقولوا ولكن العلماء ضالين هذو، لان خالفوا امر الله وخالفوا امر النبي عليه الصلاه والسلام. خليت نكمل بهذا، ما ماشي موضوع السؤال، خلينا نكمل. ماشي قلت لك انت كتجيب لي غير الخرايف، كاين شي خصو يعرف يهضر على فاش هضرتي انا. انا قلت مي كيكملوا من الصلاه ويسلم الامام كيبقاو قاعدين واحد المده تيعملوا فتحه ويذكروا ويصلي، وهذا قلت انا. اما الذكر هذا كيف كيسلموا الله اكبر الله اكبر باش كيعرفوا الناس اللي ماجين ان الناس ان الصلاه قضت، وهذه هي هذه، وانا ذكرت عليها، انا ذكرت عليها هذه، انا ما ذكرتش عليها هذه، وهكذا. اذا هذا من الذكر المبني على الهوى، الصيام مبني على الهوى. من الصيام مبني على الهوى ان الانسان صايم كيقيل صايم، ولكن كيقيل يهضر عباد الله من الصباح حتى المغرب، لا يفتر عن الكلام في الناس ولا يفتر عن الكذب. يقول اتق الله ما يهضرش في الناس، مستحيل. هذا صيام مبني على الهوى. الصيام اللي مبني على الحق وعلى السنه هو ان الانسان يكبح نفسه ويغلب نفسه الا يتكلم في احد النهار كله، تفطر يفطر ديك الساعه يعمل اللي بغيتي. اما مين تكون صايم ما يهضرش في احد، مشي يشوف اي شكون هذا المسلم هذا اللي كيربي لسانه ويكون في لسانه على اعراض المسلمين وهو صائم، الا القليل الا من رحم الله وقليل ما هم. اذا هذا الصيام بني على الهوى. تينا المسلم صايم وكتقيل تهضر في عباد الله وكتقيل تكذب، شمن صيام عندك؟ اذا القال ديالو هو هذا، القال ديالو هضر في الناس، القال ديالو تكذب، ما عندك صيام. هذا هذا صيام بني على الهوى، وهكذا. هذا اذا هذا من العبادات المبنيه على الهوى، مبنية على الجاند الناس ماشي مبنية على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. من الصيام المبني على الهوى الإنسان صيام كيقيل الدبز، كيقيل صح يغوت ويشنت ويزبل وهكذا، هذا صيام غير هذا صيام مبني على الهوى وغير موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن يعني رسول الله نهى الإنسان إذا كان صايم يصح أو يقول الفحش أو يزبل في الناس أو يجهل على الناس أو يقول شي كلام للعيب، الصائم ما خصوش يقول هادشي هذا، ولكن المسلمين أكثرهم يظلون نهارهم يتكلمون في بهذا الشكل هذا، السب والشتم والصيح والدبزة وهكذا، هذا ما عنده صيام، إذا هذا صيام مبني على الهوى. هذا معنى ثلاث مهلكات: شح المطاع وهوى المتبع. إذا الهوى المتبع المهلك كيكون في العقيدة وكيكون في العبادة، من العبادة الصلاة والذكر والصيام. فالمسلم خصو يحدي العباده ديالو ويحدي اش غادي يعمل. كذلك ايضا من العباده من العبادات المبنيه على الهوى الحج. طبعا الحج هو ركن اركان الاسلام بالنسبه للانسان الغني اللي عنده المال، ولد الحج الله تعالى شرع له أحكام وشرائع يجب على المسلمين أن يعملوها وأن يسيروا عليها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسوله كما قال صلوا كما رأيت من أصلي، قال خذوا عني مناسككم، انظروا كيف أعملوا في الحج فافعلوا مثلي. هو الحج المقول المبني المؤسس على الحق وعلى السنة، لكن حج المسلمين مبني على الهوى وليس مبني على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحج المبني على الهوى فيه أمور كثيرة جدا، من ذلك حج المرأة وحدها بدون محرم، وكم امرأة تحج بغير محرم. رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسافر يوما وليلة بغير محرم. فانت ما شان الحج، انت ما عندك لا راجلك لا خاك لا اللي دفع عليك، والمحرم علاش؟ باش يدافع على المرأة، المرأة ضعيفة قد تتعرض لطوارئ وتتعرض لأمور مشكلة، ما تقدرش يدافع عليها، خاص المحرم ديالها اللي يدافع عنها وهكذا. ولهذا رسول الله بدا من صحابه، من صحابه بدا بهذا. صحابي جاء عنده قال له رسول الله أنا سجلت في هذه الغزوة، في الغزوة الفلانية، ولكني تركت امرأتي ذهبت إلى الحج مع الناس، فرسول الله بطلوا ذيك الغزوة بطلوا ذيك التسجيل، قال له ذهب حج مع امرأتك. في كانت مشاهد مع من؟ مع ناس أفضل من الملائكة، لأن جميع اللي كان فوق الرسول عليه الصلاة والسلام كيتموا صحابة، والصحابة أفضل من الملائكة اتفاق العلماء، إلا المعينين في حال جبريل هذا نعم. رسول ما تقشي بهذه الناس اللي كتمشي معهم، هذه المرأة هم صحابة ما تقشي بهم، صحابي شنو هو؟ هو بشر، بشر مركب، مركب فيه الغريزة الجنسية والغريزة البشرية، كيشهل مكلا ويشرى ويشهل هذا النساء وهكذا. قال له ذهب حج مع امرأتك، هذوك ماشي ثقة على امرأتك. معنى علاش قالوا هذا؟ قالوا ذيك الناس اللي مشات معهم ماشي ثقة، هي الناس ماشي ثقة عليها وهكذا. إذا أنت الآن مشى المرأة بلا راجلك بلا خاك بلا عمك، مشى علاش مشى؟ شكون غادي يحرسك؟ إذا عندي هذه الحاجة ديال مني على ومشي على السنة. وقال لك الرفقة المأمونة كما هو الكلام الشائع الخرافي، قال لك المرأة إذا كتمشى مع هذه الرفقة مأمونة فلا بأس. كم ما كاينش رفقة مأمونة أكثر من الصحابة؟ أبدا ما كاينش أكثر من الصحابة. مع ذلك رسول الله ما تقشي بهم، قال لهم لا ما نثقش بكم على هذه المرأة. إذا قال لهم مشي مع امرأة تخرج معها. واليوم كيقول لك الرفقة المأمونة، وشحال من حكاية شائعة، ذيك الرفقة المأمونة هي السم القاتل للمرأة، وقعت فضائح من ذيك الرفقة المأمونة وكذا. هذا حج مبني على الهوى. كذلك من الأعمال في الحج المبنية على الهوى كون الإنسان كيمشي للحج وهو جاهل جهلا مركبا بالحج، لا علم له من قال البقال ولا كثير من أي من مناسك الحج. وسنتنا بغيتي تمشي تحج راتي غادي تخرج فلوس، تخسر وقتك وتضيع الفلوس وهكذا وتعب ومشقة، فخصك تمشي عالم تتعلم هنا مناسك الحج عاد تمشي تحج. هو كيمشي جاهل جاهلا تاما، ما كيعرف ما يقدم ولا يوخر، ما كيعرف لا شنو هو طواف القدوم ولا شنو هو الصفا والمروة ولا شنو هو هادشي كله ما كيعرفوش، ومشى يحج وكيف مشى كيجي. ولهذا لما كيجي كيسقطوا الناس كيجبره الناس يعني ضيع عدد الاركان من اركان الحج، ضيع مره واحد ضيع يعني طواف الافاضه ما طافش الطواف الافاضه وجا بحاله، قال انا عييت من طوف انا عييت من جري بركه ما طافش الطواف الافاضه. اذا هذا مشى يعني الحج ديالو مبني على ايش؟ مبني على الهوى على القناه ديالو، القناه ديالو مشي خصو يمشي لمكه ويجي الحمد لله ربنا هو حج وهكذا. فالمسلم كما انه لا يصلي الا بعد العلم، ولا يتوضأ ويغتسل إلا بعد العلم، ولا يصوم إلا بعد العلم، كذلك الحج ما تمشيش تحج تمشي عند العلماء يعلموك يقول لك شوف ما تمشيش حج هاش تعمل كذا كذا ما تعملش هذه اعمل هذه كذا حتى يقرر ويعني ويعرضك تعرض ما يتحفظ وتكون واعي ويقول هذا ما مشي مزيان مشي حج دابا علاش غادي يمشي يحج حج مبني على العلم لا على الجهل. إذا المسلمين كلهم إلا القليل جدا هذا القليل واخا تفتعل بالإبرة ما تجوزلوش اللي كيمشي عالم بالحج، اما الباقي كله كيمشي جاهل بالحج وهكذا. هذا حج مبني على الهوى وليس مبنيا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من اتباع الهوى في الحج كيمشي الانسان للحج مصور، ما تبقاش تقرب له لا في المعاملة ولا في الهضرة ولا حتى في ركوب الطائرة، في ركوب الطائرة زبل فيك علاش؟ لان يعني زحمته. الانسان مش بشي حاجه خصو يكون اخلاقه هادئه، اخلاقه طيبه، اخلاقه لينه، ما تجاوب حد، ما تدرز مع حد. هذا هو الحج. ولهذا الله في القران قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما كاينش الفحش، ما كاينش المعاصي، ما كاينش الجدال. ومشي تشوف الحجاج باك ما كاش كيعملوا، ما تقدرش تهضر معاك. غير اذا شنو تهدا تسمع منه الشيء اللي عملوا ما سمعتيه. وهكذا هذا حج مبني على الهوى. اذا كان مبني على الهوى شنو؟ هذا رجل قد اهلكه الله، لا سيما الانسان اللي مشى لديك المقام اوجا، هذاك المقام ماشي سهل. كما ان الحسنه او العمل الصالح يكتب للانسان بمئة الف عمل، فمثلا الصلاه في مكه بمئة الف صلاه، والصيام نهار واحد بمئة الف يوم، تصدقت بدرهم او عشر درهم بمئة الف درهم، وهكذا. كذلك المعاصي، معصيه بمئة الف معصيه. كيجي الانسان العياذ بالله ملطخ صار ملي كان هنا، علاش؟ لانه مشى تما وهو جاهل بالحج، ما كيعرفش الحج. هذا من اتباع الهوى في الحج. من اتباع الهوى في الحج، الحج بالمال الحرام. الانسان لقى اللي خصو يمشي حج، يا ودي ما يتمشي يشوف المال ديالك شنو وعده، شوف مالك من اين اخذته، عن شي حج. باش انت المال ديالك كله حرام، اما من الحشيش، واما من الربا، واما من الغش، واما من الخيانه، واما من السرقه، واما من الغدر، وهكذا. انت ماشي تحج، شو من حج عندك؟ مال المال المال ديال الحج كيخصو المال حلال، مال طيب، باش الله تعالى يقبل منك الحج، ويقبل منك الصلاه، ويقبل منك العباده، وهكذا. اما المال اذا كان حرام، الله ما يقبل منك والو، ما يقبل لك لا صلاه صيام لا حج. سبحان الله ما يقبلش منك، علاش؟ لان المال حرام. ولهذا رسول الله قال في الناس الذين يستجيب الله دعاءهم، قال: ممن يستجيب الله دعاءه المسافر. عندك الوالد، وعندك الدعاء للاخي المسلم بظهر الغيب، وعندك يعني المسافر. اذا قال يا ربك يستجيب الله تعالى الدعاء، اي دعاء يستجيب الله، لانه مسافر وبعيد عن وطنه. قال: ولكن المسافر كتوالي ما يكون كل شيء ديالو حرام، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال: فأنا يستجاب لذلك. فويخ الله ماشي يستجيب لهذا، وإذا كل شيء ديالو حرام ما يستجيبش الله تعالى ابدا، ما يقبلش منه لا حج لا صلاه. وهكذا اكثر المسلمين يذهبون الى الحج بالمال الحرام. مركز الطائره مليئه عرب، هذو عرب حشيشيه او المرابين، وماشي للحج. ما كتعرفش ايوا الانسان هذاك الركن ديالك في الطائره، ربما يحرق الله يمشي في الداهيه كل شيء. لهذا الانسان يمشي للحج خصو يعرف شنو كيوجبوا، خصو المال الحلال. اذا الحج المبني على المال الحرام، على المال الحرام، مبني على الهوى، مبني على الجمال للانسان اللي كيعجبه، اللي كتعجبه، ماشي مبني على الحق وعلى السنه. وهكذا كذلك من الحج المبني على الهوى اكل الحرام في الحج. طبعا هو حج بالمال الحلال، مال الحلال يعني مال ديال البيع والشراء ولا الورث ولا شي حاجه، مال الحلال. ولكن لما مشيت ماكل الحرام، هذا حج مبني على الهوى. شنو مال الحرام؟ اما كياكل ماكلة للعشرة ما كيعطيش حقه، او كيسرق نتاع الناس، او كيعطي اقل. مثلا صحابك كامل عطاه واحد القدر وانت عطيتي اقل، هما ما كيعجبهمش الحال، يقولوا كيف حل طيلة قد قد واعطى غير قد قد. اذا ديك الماكلة اللي كتجي حرام، الله ما يقبلش منها ديك الحج. اكثر الناس كيشكون بعضهم هذه المسألة هذيك، يقولوا فلان ما عطاش حقه او اعطى اقل. وهكذا او يكون الحرام تما يكون اللحوم المستورده او الدجاج المستورد من اوروبا، واكثر المسلمين كياكلوا هذه، والناس تما البيع عشرين بنفسه كيعترفوا بهذه، يدخلوا هذه الحمد يقولوا هذا مستورد، ما جي من فرنسا ولا ما جي من اسبانيا ولا يعلم الله من ما جي. والدجاج كذلك كيصرحوا بها، البيع عشرين يقول لك لا هذا الدجاج، دجاج البلد. ولكن دجاج البلد ما يعني ما كيكفاش. شنو كيعملوا بالحكومه السعوديه؟ كتجيب الدجاج من اسبانيا ولا من بلجيكا ولا من اي مكان. هذا الدجاج حرام، يعني ما كيسموش الله عليه. انا راجل حكى لي غير هذه يومين واحد، هذه واحد الاسبوع، قال لي في بلجيكا واحد المعمل تما كيذبح الدجاج، عنده علاقه مع السعوديه، كيسرد الدجاج للسعوديه. قال لي وجا واحد الوقت ما كفاش ديك الدجاج، ديك الكيفيه اللي كميه اللي صيفطوها ما كفاتش. جا النصراني قال له ذبح هذوك شي دجاج عنده حرام تما، قال له اطلع عمل فيهم حلال ودفع. صافي عمل فيهم، على المسلمين كيتيقوا كلمة حلال، غير عملوا فيها حلال صافي خلاص. إذن إيش من الحج عندك أيها الإنسان؟ هل الحج مني على الجنة وعلى الهوى؟ مش مني على الحق ومني على السنة؟ قصد ما يمشي تمام ما تاكلش هذا الشيء، هذا اللحم المستورده او الدجاج المستورد ما تاكلوش لانه حرام، ما كاين النصارى ما كيسموش الله عليه، وهكذا الحجاج كامل كياكل الدجاج تما. وتقول له يسعفك؟ ابدا مستحيل. وفي النهايه يبقاو كيعملوا، كنت انا في واحد العام تما، بقاو كيعملوا حيله، كيجيو الدجاج وكيطحنوه وكيقليوه وكيقولوا الناس لا هذا الحوت هذا ماشي دجاج. عاد حكى لي واحد الانسان خدام تما في جده، قال له هذا الدجاج هذا ماشي الحوت، الدجاج كيجي من اسبانيا هذا كيطحنوه ويقليوه في الزيت ويقولوا هذا الحوت ماشي ماشي ماشي خلي الناس ياكلوه، وهكذا. اذا المسلم الا ماشي حج خص الحج ديالو يكون مبني على سنه النبي عليه الصلاه والسلام وعلى ما شرع الله في الحج. كذلك من الحج المبني على الهوى ان اكثر المسلمين ما كيباتوش في مزدلفه النهار اللي كيجيو من عرفه، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل البيات في مزدلفة هو ركن من أركان الحج، إلا للمعذور امرأة كبيرة مسنة أو رجل كبير مسن، هذا رسول الله رخص له يمشي من 12 الليل فوق من نص الليل فوق يمشي مينا ليه ويصيفط مع أهل اللي ماشي يديه. نعم، بحال رسول الله في وقته كانت يعني ربما أم سلمة وشي نساء ديالو وشي نساء الصحابة كانوا عجائز كبار الحالة ثقيلة، صيفط مع ابن عباس 12 ليل فوق، قال له اجي يا ابني، قال له مشي معاهم من مينا باش يخفف عليهم المشقه بيبقوا حتى الصباح الناس غيدرموهم، قال لهم مشيو، قال له ما تمشيو ما ترموش جمره العقبه تشرق الشمس، اياكم ان ترموا جمره العقبه الا بعد الشروق. هذو نعم، اما الانسان صحيح ما هو كبير ما هو عاجز ما هو مريض وميباتي مزلفه ما عندوش الحج. رسول الله نهار العيد في الصباح جا واحد الانسان عنده قال له رسول الله انا جيت انا تعطلت وجيت من جبال طيع، قال له ما خليتش شي حبل، الحبل هو ذاك يعني الحبل الرمل او جبل الا ما وقفت عليه عاد وصلت، قال له شوف، قال له اللي وقف في عرفه بالليل او بالنهار، ماشي غير بالنهار حتى بالليل، ما لما جيتي في العشاء مشيتي عرفه او جيتي صافي وقفتي في عرفه، يعني الوقوف عرفه كيف بالليل وبالنهار، قال له من وقف بعرفه ليلا او نهارا وصلى معنا هذه الصلاه اي صلاه الصبح مزدلفه فقد ادرك الحج، ومن لم يدرك هذه الصلاه فلم يدرك صراحه، قال له ما دريش الحج. يمشي يعني الحج شوف شكون كيبات في مزدلفه، اكثر ناس كيباتوا في ميناء ما كيباتوش في مزدلفه، كيباتوا الناس مزدلفه ولكن اللي كيهون اكثر هذوك الناس اللي هودوا ميناء في الليل ما باتوش في مزدلفه ما صلوش الصبح في مزدلفه، لان يعني الله تعالى في القران كيقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ذكر الله عند المشعر الحرام هي مزدلفه، وذكر الله فيها شنو هو صلاه الصبح في مزدلفه. رسول الله قال لي ما صليت الصباح مزدلفه ما عندوش الحج، اذا اكثر الناس كيهودوا بالليل ما كيصلوش في مزدلفه الصباح ما عندهم حج، اذا الحج هذا شنو هو؟ حج مبني على الهوى، مبني على القنا وعلى الشهوه، ماشي مبني على ما قال الله ورسول الله، وهكذا. كذلك من الحج المبني على الهوى، طبعا الناس اللي كيرموا جمرة العقبة كيمشيو يطوفوا طواف الإفاضة، أكثر الناس ما كيطوفوش طواف الإفاضة غير من نهار العيد الصباح كيمر جمرة العقبة كيمشي يفوت حال مكة كيبقى لعس، ما كيطوفش طواف الإفاضة. وقالوا فعلا واحد قال لهم أنا ما طوفتش طواف الإفاضة، قال لي أنا عييت ما طوفتش، قال أنا عييت وعييت ما نجري عييت ما نطوف، أنا بارك عليا كيف اللي قلنا الإنسان اللي قلنا بعد، يعني عدم طواف الإفاضة موطن للحج، وحج صاحبه مبني على الهوى على الشهوة لا مبني على السنة وعلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للحج، هذه عبادة كلها مبنية على المسلمين على الهوى، أنا مجد مبني على الهوى. كذلك من الحج المبني على الهوى، الله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وأمر كل مسافر إذا سافر أن يصلي ركعتين حتى يولي ندارو، شحال ما بقى شهر ولا شهرين ولا وقع عام يصلي جوج تيرجع. علاش؟ لان هناك صلوات الله فرضها من اول مره ركعتين، ما عمرك تربع منها الصباح والعيد الفطر وعيد الاضحى وظهر الجمعه وصلاه السفر، هذه خمسه صلوات فرضها الله من اول الامر ركعتين وبقيت ركعتين حتى مات رسول الله هي كذلك، ما عمر الله زاد فيها، وهذا الشيء مذكور في احاديث كثيره متعدده منها حديث عائشه. قالت رضي الله عنها قال اول ما فرضت الصلاه ركعتين، فلما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الأول، أي على الفرض الأول. هيداك بخات مشي شوف شي دابا مشي للحج أو أمشي أي مكان، شوف الحجة شحال كيصليو، ما كاينش شي حد اللي كيصلي جوج، كله كيصليو أربعة إلا النادر، ما يمكنش تشوف هذا النادر ما كيتشوفو، كلشي كيصلي أربعة من هذا كيمشيو حتى كيجيو. اش من صلاة عند هاد الناس، اش من حج عندهم؟ الحج اللي مشاو ليلو هناك ما هو أعظم من الحج وأهم من الحج هو الصلاة، لأن رسول الله قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، الحج والزكاة والصيام وهكذا، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذا فسد الصلاة فسد الحج والزكاة والصيام وكل شيء، كل الحجاج يصلون أربعا. هذا حج مبني على الهوى لا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المسلم إذا أراد أن يكون حجه مبنيا على سنة رسول الله يجب عليه أن يصلي ركعتين حتى يرجع إلى داره. ولهذا رسول الله كان مرة كيبقى 20 في الصفر كيصلي جوج، مرة كيبقى 15، ومرة كيبقى يعني 18، كل مرة شحال. ابن عمر بقى في إيران محصور بالثلج 6 شهور، كمشى شي غزو بقى محصور تما، بقى كيصلي ركعتين حتى يرجع 6 شهور كاملة. شريح القاضي مشى اليمن قاضي واحد المدة، بقى عام قاضي في ديك البلدة، كيصلي ركعتين حتى يرجع. قال لنا أنا مسافر، أنا غير على مهمة موقتة ثم أرجع إلى داري. عام هو كيصلي ركعتين وهكذا. هذا هو دين الله، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن مع الأسف أن المسلمين لا يتبعون السنة، إنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم الله في القرآن قال لنا كنغفر ونتوب على الإنسان ونقبل من العمل إذا اتبع السنة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اهتدى هي اتبع السنة. إلا ما تبعش السنة ما نقبلش منه ذلك العمل، لا صلاة ولا إيمان ولا توبة، ما نقبلش منه حتى يتبع السنة. إلا ما تبعش السنة ما نقبلش منه وهكذا. هذه هي العبادات المبنية على الهوى، اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات: شح المطاع وهوى المتبع. إذا الهوى المتبع كما يكون في العقيدة يكون في الذكر، يكون في العبادات، في الصلاة وفي الصيام والحج وغير ذلك. والله تعالى أعلم.